بتحتاج الى عملية وجدانية الاول. اما بدك مثلا تحترمه او تكرم واحد بتيجي صورة الاكرام او فين في ذهنك الاول وبعدين تعملها عملية نزوعية. اذا فكل حركة يصنعها الانسان نزوعا تحتاج الى طاقة داخلية تهيئ لها وتدفع. فاذا كان هو حيقعد بقى يحزن على الجماعة دول، الحزن ده ياخد منه طاقة ولا ما ياخدش؟ هياخد منه طاقة. قال له لا، وفر الطاقة من عند اللي ما يستهلوش دول ووجهها لمين؟ ووجهها للمؤمنين. توجهها لهم مساواة؟ قال لك لا، ده ايه؟ خفض جناح. خفض ايه؟ جناح. بقى الرسول اللي جاي عشان ياخدنا ويودينا الجنة ويعمل لنا مش عارف ايه، هو اللي يخفض الجناح؟ الجناح هو الجانب. ومعنى خفض الجناح، انت اذا جه واحد مثلا يعني انت عايز تتكبر عليه ولا بتاعها يقول لك ايه؟ لا وعني ايه؟ جانب وعمل كده مش كده؟ لا، بقول له خفض له كده، شوف الحنان قد ايه. يبقى مش مخليك حتى تتوجه بقلبك على استقامة قالبك، لا، ده انت تنزل القلب شوي. ودي معمولة من خفض جناح الطائر. الطائر بيعمل جناحه كده عشان يطير، لكن لما يجي عند الفرخ بتاعه الصغير يعمل ايه؟ يروح يلين جنبه كده ويروح عامل ايه جناحه كده. إذن فالطاقة التي كنت توجهها إلى من لا يستحق يكفيك أن تبلغه. وبعد ذلك الطاقة اللي أنت عايزها علشان تعمل العملية بتاعتك دي وتقعد تحزن عليهم وجهها لمين؟ يخفض جناحك للإيه؟ للمؤمن. وخفض الجناح للمؤمنين ده من الأمر بالرسول يدل على أن الرسالات ما جاءت ليتعالى الرسول على المرسل إليه. انما جاءت ليه؟ تجي عشان خدمته. ولذلك تجد الاقارب النبي يحرم من الاشياء اللي هي واجبة للغير. اقارب النبي الفقراء ما ندلهمش زكي. نقول لك ايوه ما ندلهمش زكي عشان المسألة مش مسألة، لا مش زي دلوقتي القريب هو اللي، لا ده القريب هو اللي يتعب، القريب هو اللي يشقى، القريب هو اللي يدفع الثمن. انما دلوقتي القريب هو اللي ياخد الاول. نعم. واخفض جناحك للمؤمنين، لان خفض الجناح لمن امن لا يورث من امن كبرا عليك بل يزيده ادبا معك. هيزيد ادب معك ما دام مؤمن. وخفضت انت له الجناح كده وذلت له، اذا عز اخوك فهن. يعني اخوك شفت له كده ما وضع عايز يعز عليك، هن انت له تطامن. اذا المؤمن اذا شاف اخوه خفض له الجناح هيقابله بايه؟ مش بالكبر. انما لما يكون هيقابل بالكبر بقى والبتاع ده يبقى له عملية تانية، يبقى له ايه؟ ولذلك حتى الشعر العربي قبل ما يجي الاسلام قال احنا نعامل الناس كده، نقول ايه مثلا؟ صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوان، عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وامسى وهو عريان، مشينا مشيه ليس غدا والليس غفان، بضرب فيه توهين واضعاف واقران، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذله اذعان، وفي الشر نجاه حين لا ينجيك احسان. يبقى انا بخفض جناحي لمين؟ للمؤمن اللي ساعة ما اخفض له جناحي هو يخفض لي الجناحين. هو يخفض لي الايه؟ الجناحين. ليه؟ ولذلك القرآن حينما يطبع خلق المؤمن بالله وبالمنهج يعمل فيه ايه؟ ما يدلوش طابع واحد يتعامل به مع الناس كلها، لا، يجعل طبعه الخلقي مطابق لمواقف الناس منه. ولذلك يقول أعزة على الكافرين، انما أذل على مين؟ على المؤمنين. أشداء على الكفار. يبقى الإسلام لم يطبع المؤمن على الشدة ولا على العزة، لأنه لو طبعه على الشدة لاشتد حتى على من كان معه من المؤمنين، ولو طبعه على العزة لاعتز على المؤمن، ولكنه يريده إنسان يتفاعل مع المواقف. فالموقف الذي يحتاج شدة يشتد فيه، يحتاج عزة يعتز فيه، موقف يحتاج ليه يحتاج. ووضع الشيء في إيه؟ ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى.

والغوا فيه يعني شوشوا عليه، لما يجي يقرا شوشوا عليه. يبقى انت عارف ان القران لو كلي بين الناس وبين سماعيه لازم يقبل. يبقى اذا الاقتسام اللي حدث عندك ده برضو حصل ايه عند غيرك. او نقول ان القران لما نزل وفي العالم كتابين لنبيين اللي هم الديانتين العظميين اللي هي الايه اليهود والنصارى والتوراة والايه والانجيل. هل الجماعة دول ما عملوش في التوراة كده؟ طب ما هو عملوا في التوراة برضو كده. عملوا ايه؟ ام قال لك ما هو جعلوها عضين. او قبل ما نشرح كده نقول ايه كلمة عضين؟ يعني قطع قطع قطع قطع من عضى الشاه. ساعة ما يذبح الواحد الشاه يقوم يعملها اعضاء بقى، يصلع الزند لوحده والرقبة لوحدها والفخذ لوحده والمش عارف القص لوحده. زي الجزار ما بيعمل كده يقول عضى الشاة اي جعلها بعد ان كانت مجتمعة جعلها اعضاء. فكذلك القرآن شيء واحد راحوا عاملينه ايه أجزاء. نقول له طيب كده الجماعة دول لما جه القرآن عملوا في ايه؟ يبقى القرآن المراد بيقول ينزل على محمد واللي هيجعلوه عضين اللي هم اليهود ومين والنصارى. يقول لك ايوه يا اخي، الم يقل الحق فيهم فنسوا حظا مما ذكروا به. يبقى قسمة نزل. طب يا اخي اللي اتنسى ده معذورين نسيوه. ام قال لك واللي ما اتنساش كتبوه، لان الكتم يدل على انه موجود بس دكنوه. يبقى اول حاجة في العضاء ايه؟ انهم ايه نسوا حظا مما ذكروا به. وتاني والذي لم ينسى كتموه. طب اللي ما كتموهش سابوه على حالته كده ولا حرفوه؟ الله. ولا بدلوا كلمة بإيه؟ وقولوا حطة يقولوا إيه؟ حنطة، مش كده؟ يبقى إذن مرة ينسوا هذه واحدة، ومرة يكتموه هذه التانية، ومرة يبدلوا كلمة بكلمة هذه التالتة، ومرة يحرفوا بالإيه؟ راعنة من الرعونة هم يحرفوا في الإيه؟ يحرفوا في الإيه؟ في الكلمة. طيب وهل اكتفوا بهذا؟ بما نسي وبما كتب وبما بدل وبما حرف؟ لا، ده جابوا حاجة كمان تانية زايدة مش من عن الكتاب وإيه وحطوها عنده. وفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا إيه ثمنا قليلا. أو أن اليهود استقبلوا القرآن استقبالا صدقوا بعضه فيما عندهم اللي ما يتعبهمش وكذبوه فيما يتعبه. فبالبشارات بمحمد كذبوه وفي غيرها صدقوه. يبقى عملوه عضين ولا لا؟ وقل إني أنا النذير المبين. نذير مبين لمن بقى؟ أم قال لك نذير مبين لمن اقتسموا الأمر بالنسبة لك.